فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج المتجدد قواعد قرآنية، نتذاكر فيها قاعدة من القواعد ذات البعد الاجتماعي وذات البعد العقدي أيضا. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه القاعدة جاء معناها في مواضع من كتاب الله عز وجل. وقبل أن نذكر هذه المواضع أذكر بأن هذه القاعدة جاءت في سياق الحديث عن قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في سورة طه. يقول الله تبارك وتعالى في سياق تلك القصة: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وإذا أردنا أن نقرأ هذه القاعدة في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل نجد أنها وردت في موضعين. يقول الله تبارك وتعالى بل في موضع واحد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: ولا يفلح الساحرون. وهذه القاعدة أيها الإخوة دل النظر اللغوي على اضطرادها، والمعنى الشرعي أيضا دل على اضطرادها. وأما وجه اضطرادها فإن المتقرر في علم النحو كما هو معروف لدى أهل هذه الصناعة أن الفعل إذا كان في سياق النفي فإن ذلك يكسبه صفة العموم، وهكذا الفعل هنا لا يفلح فإنه جاء في سياق النفي، فدل ذلك على أن الفلاح كله منفي عمن تعاطى هذه المهنة الرديئة وهي مهنة السحر، فهو مهما احتال على هذه القضية بهذا النوع من الأفعال فإنه لا يفلح. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا هذا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وتأمل أيضا في سر اختيار هذا الفعل حيث أتى دون قوله مثلا حيث كان أو حيث حل، ولعل السر والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذه القاعدة لما جاءت في سياق قصة موسى كان من أجل مراعاة كون معظم السحرة الذين جلبوا لتلك المعركة بينهم وبين موسى كانوا قد جلبوا من أنحاء متفرقة من مصر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى معلقا على نفي الفلاح هنا في هذه الآية مطلقا، قال رحمه الله: وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران: الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقوله وما كفر سليمان يدل على أنه لو كان ساحرا وحاشاه من ذلك لكان كافرا، وقوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صريح في كفر معلم السحر. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فيقول رحمه الله إنه عرف بالاستقراء والتتبع أن الغالب أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر، كقوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكقولها أيضا في نفس السورة في سورة يونس فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، كم هي الآيات التي حدثتنا في كتاب الله عز وجل عن السحر والسحرة وأخبرت عن ضلالهم وعن خسارتهم في الدنيا وفي الآخرة، ومع هذا يتعجب المؤمن جدا من رواج سوق السحر والسحرة في بلاد الإسلام. وأنا في الحقيقة لا أتعجب من وجود ساحر أو ساحرة، فهذا لم يخلو منه زمان أبدا حتى الزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه العجب كله لا ينقضي من أمة الإسلام التي تقرأ هذا الكتاب العظيم وتقرأ ما فيه من الآيات المصرحة بكفر هؤلاء وبضلالهم وبعدم فلاحهم، ومع ذلك يتسابق الناس إليهم زرافات ووحدانا. إن الساحر لا يلام أبدا حينما يمتهن هذه المهنة ومن أجل أن يحصل مالا، وأنا أقول لا يلام أبدا أقصد أنه لا يستغرب، لا يستغرب أن يوجد ساحر لأنه يسعى إلى كسب المال، لكن أن يوجد مؤمن، بل مؤمنون وأناس كثيرون ينتسبون للإسلام يقفون زرافات ووحدانا، وربما سافر أحد من المسافات الطويلة ودفع المبالغ الطائلة من أجل أن يقف على عتبات هؤلاء الذين نفى الله عز وجل عنهم الفلاح وصرح بكفرهم، هذا والله الذي يستغربه الإنسان. والله سبحانه وتعالى نفى أن يوجد منهم قدرة على ما يصبو إليه هؤلاء الذين وقفوا على عتباتهم، بل أيضا نفى أن يقدروا على أن يوقعوا بأحد ضر. قال الله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. المقطوع به أيها الإخوة أنه لولا تكاثر الناس على أبواب هؤلاء السحرة وعلى عتباتهم والله ما رجت لهم سوق، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. إن مرور الإنسان بحالة من الضعف أو المرض لا تعفيه أبدا ولا تسوغ له أبدا أن يذهب إلى هؤلاء أو أن ينج في سوقهم أو أن يدخل في حماهم، فإن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، لم ينزل داء إلا أنزل له دواء كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الداء قد لا يصيب الدواء قد لا يصيب الداء وقد يتأخر العلاج لحكمة ولغير ذلك من الأمور التي تخفى على البشر، كما سبق أن ذكرنا شيئا من هذا في القاعدة التي تقدمت والمتعلقة بقول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة، إن من أيقن بأن الساحر لا يفلح حيث أتى وأيقن أنه لا يفلح الساحرون فإن هذا اليقين يدفعه إلى أمور، أولها البعد عن إتيان هذا الصنف من الناس الذين نفى الله عز وجل عنهم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، ومن ذلك العلاج، فكيف يرتج الإنسان العلاج أو كشف الضر عند أناس لا يفلحون بنص القرآن الكريم؟ الأمر الثاني الذي يدفعه يقيننا بأن الساحر لا يفلح أبدا أن يحذر الإنسان من أن يفكر في ممارسة شيء من أنواع السحر، فإن بعض الناس عياذا بالله، وقد يقع هذا من النساء أحيانا حينما توصى أو تغرى أو يذكر لها أساليب لجذب الزوج أو لعطفه إليها ونحو ذلك، وربما صور لها أن الأمر بسيط وكذا وهو في الحقيقة نوع من السحر، فإن هذا يجب أن يحذره الإنسان رجلا كان أو امرأة. الأمر الثالث الذي يدفعه إلينا اليقين بأن الساحر لا يفلح حيث أتى أن نعلم أن كل من يمارس السحر أو تسبب في فعله فإنه على خطر عظيم، وأنه قد باع دينه عياذا بالله بثمن بخس، وأن الشياطين هم شيوخه وأساتذته في عمله هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكذلك أيضا نلحظ هذا المعنى في قوله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. رابعا مما يدفعه اليقين هذا الذي نتيقنه بأنه لا يفلح الساحر حيث أتى أن النفس إن ضعفت لحظة أو زين لها الشيطان شيئا من هذه الأعمال أو ولج أو ذهب إلى هؤلاء، فإن الإنسان عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل وأن يقلع هذا الذنب العظيم قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو متلبس به، قبل أن يقف بين يدي ربه عز وجل لا يملك لنفسه حولا ولا قوة ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لها نفعا ولن ينفعه أولئك الذين أغروه وباع دينه بسببهم. خامسا وأخيرا، أن يوقن المؤمن أيها الإخوة، بل أقول إن يقين المؤمن بهذه القاعدة ولا يفلح الساحر حيث أتى مما يقوي في قلبه عبادة التوكل على الله عز وجل وعدم الخوف من إرهاب هذا الصنف الحقير من الناس وهم السحرة، ويتذكر عندها قول الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده، وهناك قراءة أليس الله بكاف عباده، والجواب بلى، والجواب بلى والله. فمما يحسن التفكر فيه والتأمل ونحن نتحدث في هذه القاعدة، ولعلي أختم أيضا حديثي، أرجو من الإخوة أن يتأملوا جيدا في أحوال هؤلاء السحرة. هم في الحقيقة إذا تأملتموهم هم من أتعس الناس، يعيشون حالات الخوف وحياة الرعب والتعاسة، حتى الأموال التي يجمعونها من الناس لم ينتفعوا بها ولم يستمتعوا بها كما يستمتع الأهل الأموال بأموالهم، وهذا والله من الخذلان المعجل لهم في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتداركهم الله سبحانه وتعالى بتوبة منه ورحمة، وإلا فالمتوقع أن هؤلاء يكونون أسعد الناس بناء على أن المال بأيديهم وأن يكونوا أبعد الناس عن الأمراض وعن الخوف والقلق، فهم بزعمهم ينفعون غيرهم ولكنهم أعجز الناس عن نفع أنفسهم. وإلى هنا نضع القلم، لعلنا نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجري فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فاهق حسن.